مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى فأتوا على قوم فأتوا على قوم يقفون على أصنام لهم فأتوا على قال إنكم قوم تجهلون وواعدنا موسى 30 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلصني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا وهكذا مستوى كريم قد فتح الله عليه وجهه وخير ايات بينات تلنا علينا فلتذكار الشيخ محمود علي حسن القراء المعرف ومقب بعد باي بمركز رقديك محافظة الشرقية مكبر الصوت والمرأة الحديثة أدارس محمد أحمد العوضي السيد عيد رسول أوليدة بتعبد الطهرية الفرشة الزهرية الحديثة أدارس فرشة كل تلتفان الأشراف أي الأخوة المؤمنون